لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. القاعدة 32 وجوب تحذير الأمة من أئمة البدع. واجب أجدك النوي أمة إسلام لا كشواي بدع كاران عنك أهل بدعا. قال تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. الأعراف آية 28. قال تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. المائدة آية 63. قلنا هي لنا كان كاتك أخسان قناها وهروها خوادنيا حرامة أو خرابترين كردويك أوانا جامعه دن إثم أكل السحت أوان خرابة نهينك دني أوانش الخراب. وقال تعالى قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. هود آية 62. قواتا يغمد صالحش عليه السلام نهي كدوليان كشريك بوخاب الريال بدن. وقال تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. نهي الناكد لو منكرانيك أوان أنجاميا أداء أويش كردويك خراب. المائدة آية 17. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أحبار الرهبان مالي خلقيان أخوار بطال وتخلقيان بكاري هنا وبرجوان دي خويا مالي شان أخواردن وريقريش بون نيان إهشت كأوان شين إسلام بكون ويصدون عن سبيل الله. وانش كالتون وزيوان هيا قشتو تحدي زكاة زكاة اللي درنا كان أوانا مجدي سزاي سخت يعني بيبدا. التوبة آية 34. قال شيخ الإسلام ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى أو بيشوانيك بيشوانيتي خلقية كان ببدعة لو قسانيان كبيشواني قرآن والسنة وهلوها عبادتيان كبيشواني قرآن والسنة رن كرنوي حالي أوانو وأقادر كرنوي مسلمانان ليان واجبة باتفاق زانيان. حتى قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع. بتراب إمام أحمد رحمة إخوائي به بيابك كصفتي وايا الرجوع قريت نيج أكاد واعتكاف أكاد أما خوشي يستر اللايتو يعني وكسيك خلقي أغادار أكاد أولى أهلي بدع. فقال إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه. أقل بالرجوع بيو نيج بكا واعتكاف بكا أو تنهى خيرك بخويتي. وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل. الله ما قال خلقي أقدر كدواء كهنا خلتين هو كسانيك بانواز ببدعا كان أما سودي بمسلمانان أما يان أفضل تريك. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله كواتا اويكا سودي بو مسلمانان ببيت ويكوا دينكا يان بباريزن لبدعا او جوريكا لجهاد كدن لرقي خواده يقمانو كسج بمسي الرزام دي خوابه مرجي اخلاصي تياهبه واتباعي تياهبه. اذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. باكرنوي إسلام لا بدع خرافات وروا دين إخوة ومنهج حقيق إخوة يورو مهربان ناردوت إخوار بو عبدكاني او ايكا بشرعي قراو بويان لحلال و لحرام قاد بكرت ولا بدعو خرافت و دور خسنوي استمي اهلي بدع و دجمن آياتيان لسا الاسلام او واجبة واجبي كفاية و تكو ملك لمسلمانان فيها البسن أواني تر قنابار نابن أو باتفاقي زانايان. ولولا من يقيمه الله لدفع ضر هؤلاء لفسد الدين. لكن خواهي قرومي هربان توفيقي كسانيكي أوان ندات كخرابي أوان دور بخانة ولا إسلام أو كاتا دينيان تيك أدا وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. خرابي أهلي بدع بو إسلام قورتريك لخرابي دجمنيك كشر لقلع أكاتو دزبقية بسر ولاتا. فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسد القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا. وتدجمن اگر ظالم مصر ولاتا اوان ناتو ان دلکان خراب بکن واروها وما فيها من الدين إلا تبعا. وتا اگر زور بيت اگنجيك ديني خلقي خراب بکن بلان پیشت. وأما هؤلاء أولئك يعني أهل بدع فهم يفسدون القلوب ابتداء. وأما أهل بدع هل سرتاي بان غوازي نوا ويكا دلكان تيك أدن. وأعداء الدين نوعان الكفار والمنافقون وانيكا دشمني إسلام بريتنا بباور كان ودور كان يالي بداعش لدور وكان جقيبته. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بجهاد طائفتين في قوله جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. التوبة آية حفتة وسع، والتحريم آية نو. هجر ميربان أمري كردوبة في غمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم جهاد بكا لدجي هردو كوامالكا لباور كانوا دور وكان وتندو تيجي بلا سريا في آيتين من القرآن. فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويلبسونها على الناس ولم تبين للناس فسد أمر الكتاب وبدل الدين كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله. كواتا أجل قومانك ببن دوروبن بيدعى دروس بكن كيفية شواني قرآن و لخلقي تيك بدن تلبيسي بكن أوش بقر بو خلقي رونك لتوا كوا بيدعايا أو كاتا فسد أمر الكتاب كتاب جواتا قرآنش أو كاريجري نامنت لسر دلي خلقي ودينش أقورن هروكو تشون أهلي كتابي بيش إما بوشي وينكل لقل دينكي خوانا ورانكاريان تيا دروس كد لكاتيكا إنكاري نكرا لسر أو كسانيكا أو بدعانيان دروس كد. وإذا كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سماعون للمنافقين قد التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقا وهو مخالف للكتاب وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين كما قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. قومانك منافقين بلام جو اقل بوخصي منافق كان اوانش خلقي نايا الناست وازانا تقصيان حقا واتماني كواك جو قرن وازانا قصي منافق كان حقا تكاتك داك حق نية بلكو قصي منافق كان بيشواني قرآن أم خلقا كمنافقين بلام جو قري منافق كان أبن بكساني كبانغواز أكان بو بدعي منافق كان يقول فمن لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا وتأودوا الروانا أقل لقل إيودا بجداري جهاد بكان هيت زيادهك بو إيود روس نابد إلا تيقدان نبيت واتا أعجاو دروسكن لنوان دانا فتنة دروسكن ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له تناو إيوي مسلماني شا كساني كي تيدا هيا جو لقصكاني أوانا قريت كجوشي لقصكي كاري قريد دروسك على سري هكواني كا لأنه الصحابة در رسائي خواهن لبه توشي أو ناشر عيبون كاتكا عبد الله كري ابن سلول شي كرت أو بوهتاني دروس كربو دائق من عائشة رضي الله عنه يهندي للصحابة رسائي خواهن لبه أوانش كا جوان لغسانة أبو باسيانا كرت. فلا بد أيضا من بيان حال هؤلاء كواتا أبيت أو أنا بخلكي رون بكرتوك أو أنا حاليا خراب بل فتنة بحال هؤلاء أعظم فوانيك يوغلن بو منافق كان فتنة زياترة بيت شكي منافق كان ناس راو أو أنا خلقنا الناس فإن فيهم إيمانا يوجب موالاتهم بر ایمان دارن جوره ایمان که واجب تو خوش بیه باش بی لگلیا وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين بلام لوداك بانغوازكا بو بدع منافق كان اوانيش شونتنا او بدعوا او بدعانيش كدين تيكدا فلا بد من التحذير من تلك البدع ويواجب مسلمانا اقدر بكريتوا لو بدعانا وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم أقل بيويستي كد باس بكرين ودياريش بكرين تعين كدنيا واتنابيا نايشان بهن ليت بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها باءوا بدعانيشان لمنافق كانوا ونقلت به اگر خوان قصي بكن وابزانا او بدعة هدايته واتي قيشت بن بستبيتان هلان خلطان بن كاو خيرة او الدينة ولكاتك شا نهداية ونخير ونديني شا واجبا حاليا رون بكرة وبخلك مجموع الفتاوى مجلدي بستوهاش لا بريد صدو سيو يك وقال الإمام أحمد رحمه الله وقد سئل عن رجل استمر على ترك الوتر برسيار كلا إمام أحمد رحمتي خوالي به درباري بيايك بردوام ميجي ويترناك يعني شو نجناك هذا رجل سوء فرمي او بياو بيايك خراب ويكوا شو نجناك بيايك خراب لبروي لصفاتي بياو شاكان صفات الصالحين بريتيلا شو نج إياك أن تتبع شيخا يقتدي بنفسه فرمي أقال خود به شوين كسيا نكوي كأوكسا شوين رأي خويا كوي يعني أوكسا كبردوام شون يجناك هنخلطي بي توي شون يجناكيت أو ترى شوين خوي كوتو شوين رأي خوي كوتو ولا يكون له إمام يعزي إليه ما يدعوك إليه وحتى إمامي كينية أو كسا تأخوي بدأت بالأو إمامة لويك ودعوي تويبوك كواتوان زانيو أنا ككسي كواه شون يجناك أو شون يجناك دني دعوه اگر با زبانش با خلقی نلید شو نوش مکن یاوی خوی باسی کدو شو نوش اگر دیو نخیر کواتو امامی کی نیه خوی بداتا پالی ویتصل ذلك بشیخ الى شیخ الى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم واتو کسا شيخي كينية وشيخي كتير هتا أقاتا في أغامة صلى الله عليه وسلم كتشي به كشونيجي نكد به بلكو أوي كوا نسبتي بقات في أغامة صلى الله عليه وسلم أوي كأزانيت كفي أغامة صلى الله عليه وسلم شونيجي كردوا وشونيجي تركنا كردوا لسفريشا أقر كاتي كجنا خوش بوبي لروجا كردويتي هو اگر لشوا نيتواني بيت يانظر كاتك بكا لروجا دو انظر كاتي كردوه لبي لروجا ويترنيه كواتا اويكا شين شيخي كي صالح بكاوي ابي شونيش بيت تبري او صالحا نسبتي بولاي شيخي صالحي بيش خويتي حتى أقاتا بيغمر صلى الله عليه وسلم. الله الله الثقة بالأشخاص ظلال، والركون إلى الآراء ابتداع. حتى دعوتاً ليكم لبرخوا أقاتاً لخوتاً بي متمعنا بخلقانكي قمرامك اقراتوا قناعتاً ببوشونكانيان ببيت دلتاً بولاي اوان بشيت او ابتداع او توجتوشي بدعبويت. اللين والانطباع في الطريقة مع السنة أحب إلي من الخشونة والانقباض مع البدعة. أسر خويتي وبردوان بون أسر راس إسلام ولا سر سنة برويد أو خوش يستريك لايمن لويك و جيانة زبريبي وهروها دوليتي و قوشة جيليتي ببي بلام لسابدة وكوانيكا پوشاکی جوان لبر ناکن، خونی خوش بکار ناینن، خوانی خوش ناخون، و هر واش نخلوته و، دچی آوان با بوشونی خویان، آو نزیک بنا ول خوا، یه هب ول آوانا، دنا و اهلی تصوفا، پوشاکی زبر لبركات بو اوي نخبت شكرا هاتو بوشاكا كي زبر بيت نارحتي اكات لا شي نارحتك لبر اوا او بوشاكا لبركة كاويش بيد ايو بهيشي ويلك السنة انا كنش. لا تتقرب إلى الله تعالى بالامتناع مما لم يمنع منه وتا أقال لخود به نزيق بونوا بولا إخوة بونابت كالخوتي قد غبكيت او شتانی که خواهی گروه مهربان قدقی نکردو با نزیگ بونو نابی کما لا تتقرب الیه بعمل ما لم یأذن فیه و هروها نزیگ بونوش بولای خواه با کردویک نابید که او کردوا اذنی خواهی لسر نابید و که او سیکسی که بس دمي في غمرة صلى الله عليه وسلم قتك شون بلاي خزانة كاني في غمر صلى الله عليه وسلم وبرسياري عبادتي في غمر ينكد صلى الله عليه وسلم لما روى دعيك بلامي عن ورقت أو أن بكم ينزاني كتير في غمر صلى الله عليه وسلم يرو مهربان له مش كي خوشبو إما أو بلمانية لبرو دانه ایکان بریاری اویده که بردوام شونیوش بکاتو نخوید دانه ایکی تیران بریاری اویده که بردوام بروش بروشو بید دانه ایکی تیران بریاری اویده که خزان نهینید و در روایتی شهاتو بریاری اویده و که گوش نخواد اوانه هیچی خواه قدقی نکردو بوشانی که خواه قدقی نکردو هر کسی لخوی قدقا بکات واب زانید باو نزیک ابیتو لخوا نزیک نابیتو لخوا و هر وها بیدعیش او کردوانه که اذنی خواهی لسر نیه که اذنی خواهی لسر نبو باوش انسان نزیک نابیتو لخوا و او نزانید که ناشرعی بکات ناوی نزیک بو نوی لبنی لخوا باو نابیت الصواعق المرسلة برقي شوار لا بري هزار وسيصدو شلو هاشت اوش قولي امام ابن القيم رحمتي خواي لبيت سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.